السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضيلة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الأربعين النووية، واليوم ندخل في الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه الإمام أو الصحابي الجليل ابن مسعود، وقد سبق الترجمة له. وهو يبين في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال أو الاستثناءات التي يباح بها دم المرء المسلم، لأن الأصل بأن المسلم الذي شهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى حقوق الإسلام أنه معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم العرض، فلا يحل التعدي على ماله، على عرض، على دمه أولا وعلى عرضه أو ماله إلا بما جاء بالشرع بجواب ذلك. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المسلم، كل المسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكما جاء في خطبة الحج النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل أن يحرم التعدي على المسلم على دمه بقتله أو على ماله بأخذه أو على عرضه. وهذا هذا العموم جاء استثناء لهذا الحديث، حديث ابن مسعود، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. متى يمكن ان يحل الدم فيقتل المرء المسلم؟ بثلاثه احوال: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، هذا دل ذلك على انه يحرم قتل المسلم الا باستثناءات الثلاثه جاءت، وان من فعل ذلك فقد وقع في كبيره من الكبائر، وهو أنه من هدر أو أباح دم المسلم بغير الحق فقد وقع في كبيرة عظيمة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المسلم أخاه المسلم وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا يدل على أن من سعى في قتل مسلم حتى وإن لم يوفق، لأن المقتول هو اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار أيضا، فسأل الصحابة: لما هو مقتول وليس بقاتل؟ قالوا: كان حريصا على قتل صاحبه، هو كان يريد قتل لكن ما استطاع، قتله الطرف الآخر أي القاتل. فهو أتى بالأسباب التي يريد بها أن يقتل هذا المسلم، فتقاتل معه ورفع السيف وقاتله وغير ذلك، فهنا حسبت عليه ذلك وهو في النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بالسيف لا تكتبوها عليه. لا يعني لا يؤاخذ، لكن متى يؤاخذ؟ ده بالهم بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تعمل. طب هنا عمل أم لا عمل؟ لأنه أراد قتله، فهنا المفهوم يقول بأنه لا يتجاوز عن ذلك لأنه كان حريصا على قتله وأخذ الأسباب بذلك، فكان من أسباب ذلك أنه كان في النار. إذا من سعى في أسباب القتل وأراد أن يقتل المسلم وبدون وجه حق حتى وإن لم وفق ذلك فقد أتى بكبيرة من الكبائر كما جاء في هذا الحديث إذا التقى المسلمان. أما الحديث الذي معنى حديث الباب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، دل ذلك على تعظيم تحريم دم المسلم، وهنا قيد المسلم، إذا الكلام كله عن المسلم، يعني المسلم من هو الذي حقق الإسلام، نطق بالشهادتين وأتى بحقوق الإسلام. فكأن المفهوم هنا أن الكافر خرج من هذا الحديث، والحق أنه ليس بكل أنواع الكفر، لأن هناك في كافر مستأمن وكافر ذمي وكافر صاحب عهد، ثم الكافر الحربي، والكافر المستأمن الذي دخل إلى ديار المسلمين بعهد أمان كالتأشيرة في زمننا هذا، أعطاه ولي الأمر أو أمنه أحد من المسلمين، فهنا ليس لأحد أن يتعدى عليه إلا أن يأتي بناقض هذا العهد. وأما هذا المستأمن، وأما العهد العهدي أو صاحب العهد الذي بين المسلمين وبينهم صلح كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، فهناك إن أقام ولي الأمر صلحا مع الكفار فأحد رعية هذا الصلح هو مستأمن، يعني هو عليه له الأمان لا يقتل إلا أن يأتي بما يستدعي ذلك من القتل. والثالث والذمي الذي يجلس بين في ديار المسلمين بين المسلمين يدفع الجزية، فهذا أيضا مستأمن لا يتعدى على ماله ولا عرضه ولا دم. وأما غير ذلك من أنواع الكفار كالحربي وغير ذلك فهذا الذي ليس له حرمة الدم. إذن تقييدنا بالإسلام، يبقى إذن المسلم يمنع، أما المرتد أما المشرك أما الكافر ليس له هذا الاستثناء. وهذا الاستثناء لو نظرت قال لا يحل، وهذا نفي يراد به النفي، هو نفي لا يحل دم الروس يعني ينفي، لكن هو حقيقة نفي يدل على النهي، وهذا أبلغ أنواع النهي والتحريم أن يأتي النفي. هذه مع قاعدة عند أهل الأصول إذا وعند علماء اللغة، إذا جاء النفي بمعنى النهي فيكون أبلغ في الزجر عن النهي فقط، كما قال سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، نفي بمعنى النهي أيضا. على لو أخذنا معنى أن المقصود به القرآن، وإن كان المعنى الظاهر أو الأرجح لأن يقصد به الملائكة، لكن نقول هذا لا يمسه المطهرون نفي يراد به النهي أيضا، وهذا المبالغة في النهي أن يأتي النفي يراد به. هذا حديث لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثيب الزاني. والثيب الزاني ما معنى الثيب؟ الثيب الذي نكح نكاحا صحيحا، يعني ذاق العسيلة كما جاء عيسى السلام حتى تذوق عسيلته، فتزوج ونكح نكاحا صحيحا بعقد شرعي صحيح، هذا هو الثيب. فإن زنى يعني إن نكح إن جامع بغير نكاح صحيح كبالزنا والعياذ بالله، أو بعقد باطل نكاح باطل، أو بمتعة عقد متعة، كل هذا لا يعد ثيب مع أنه قد جامع، لكن لا يعد محصنا ولا ثيبا، لأن الثيب المحصن الذي قد نكح بعقد شرعي صحيح. فما حكم هذا الثيب رجلا كان أو امرأة الذي قد جامع بعقد نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك؟ عليه الرجم، يقتل رجما، بقوله تعالى في الآية المنسوخة تلاوة وثبت حكما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهناك آية أخرى في الزاني بالعموم والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية الأولى هذه نسخت، وقد جاء رجم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، رجم ماعز رضي الله عنه وارضاه، ورجم الغامدية رضي الله عنه وارضاهم جميعا، وكانوا هذا ماعز كان ثيبا والغامدية كانت ثيبا، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة والحديث في الصحيحين. والآية التي نسخت أيضا فيها حكم الرجم. وهناك الآية الأخرى في الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا الجلد، لذلك أهل العلم قالوا اتفاقا الجلد يكون للزاني غير المحصن ذكر الذي يسبق له الزواج بعقد صحيح وزنى فعليه الجلد، لكن اختلفوا بعد ذلك في الثيب، اتفقوا على فيها الرجم، واختلفوا هل هناك جلد مع الرجم أم لا. البعض جعل آية الزاني والزانية خاصة بالأبكار فقط، وجعل الشيخ والشيخة حكمهم الرجم، فجعل الرجم فقط للثيب ولا جلد عليه. والبعض رجم وجلد، أو جلد أولا ثم رجم، كما بعض الصحابة يفعلون ذلك. كان كان علي بن أبي طالب قال جلدت بسنة بالآية والزاني والزانية فجلد كل أحد منهما 100 جلدة، هذه خضع على العموم سواء الزاني والزانية طيب أم بكر. وقال ورجمت بالسنة أي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجم ماعز ولم يجلده ورجم الغامدي ولم يجلده. حدث الخلاف، البعض قال عليهم الرجم فقط والبعض قال جمع بين الجلد والرجم عند بعض الصحابة. ما يعنينا هنا بأن الثيب من زنى فعليه الرجم، استبيح دمه هنا استثناء عن الأصل بحرمة الدم لأن هذا حد من حدود الله عز وجل، وهذا هو المقصود. ولكن لابد أن تتحقق الشروط كيف يثبت الزنا على الثيب، إما بالإقرار كما حدث من ماعز عليه رضي الله عنه أو الغامدية جاءت فأقرت أمانة السلام وماعز أقر، أو تأتي بالشهود أن يشهد أربعة، ولابد أن يشهدوا أربعة بأنهم رأوا بأعينهم دخول الفرج في الفرج، وإلا لو شهد ثلاثة فقط والرابع لم يشهد يحدون حد القصف. وهذه تغليظا في إثبات مسألة الزنا حتى يخطف لها. فهنا إما تثبت شهادة أربع شهادات أو تثبت بالاعتراف، إن ثبت ذلك فيجب هنا الرجم ويقيم كما سنبين ولي الأمر حد الرجم. يتفرع عن مسألة الزنا بالثيب حكم من فعل بفعل أهل لوط، أو كما يسمى بعضهم يسمي بعضهم اللوطي أو اللواط. ما حده من فعل ذلك؟ هل هذا يكون مثل من زنى؟ فهنا اختلف أهل العلم. عند الحنابلة يقولون حد اللوطي سواء كان بكر أو ثيب فمثله مثل الزنا، مثل الزنا يعني إن كان ثيبا فيرجم إن كان بكرا يجلد، فجعلوا قاصوا الواط على الزنا. والحق أن هذا لا دليل عليه، لا دليل من الشرع على هذا القياس. وممكن يكون قاصوا بعلة أن هذا وطء في فرج المحرم اللوطي، والثاني أيضا وطء في فرج المحرم، فجعلوا ما يوجب في الزنا يوجب في اللوطي أو الواط. وحقيقة هذا قياس مع الفارق، لأن فاحشة الواط أعظم بكثير جدا من فاحشة الزنا. وهناك قول آخر عند أهل العلم أنه يقتل مطلقا سواء كان ثيبا أو كان بكرا. وقالوا نقل عن اتفاق الصحابة على ذلك أنه يقتل، لكن اختلفوا في طريقة القتل، هل يقتل بالسيف، يقتل بيحرق بالنار، يوقع من شاهق من الجبل أو من شاهق عالي أو ذلك، اختلفوا بالأسلوب. ولعلهم استدلوا بحديث فيه اختلاف عند بعض العلم بثبوته، من وجدتموه يعمل عمل قول الملوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقول ثالث، وقال به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الجميع، قالوا يعذر ولا يقتل. إذا عندنا ثلاثة أقوال، قول الحنابلة قالوا حكم الزنا ثيب يرجم والبكر يجلد، والقول الثاني قول جماهير أهل العلم ومنه نقل اتفاق الصحابة على قتله واختلفوا في أسلوب القتل. والقتل الثالث والقول الثالث قول أبو حنيفة قالوا يعذر. والحق والله أعلم ما نميل إليه مع انتشار فاحشة هذه المسألة، وللأسف في زمننا هذا لابد من وقفة في هذه المسألة. لعل قول اتفاق الصحابة على القتل هو الأصل، إن هذا الأمر لابد أن يوقف في المجتمع لأنه أدى ما أدى، بل أطرح تبجح الناس، تبجح هؤلاء القوم الآن وجعلوا لهم شعارات وجعلوا لهم أماكن، وأصبح الناس يدافعون عنهم ويريدون أن يكون لهم مكان في المجتمع، وهذا إفساد عظيم، وهذا انتشار للفاحشة في المجتمعات الإسلامية. بل هذا قتل للنكاح الصحيح وقتل لمعاني الرجولة والأنوثة وغير ذلك. فالحق بأن هذا الأمر لابد أن يتصدى له وأن يكون قتلا لمن يفعل ذلك. هذا الأمر الأول في استثناء عن حرمة دم المسلم وأبيح أن يقتل المسلم في مسألة الزنا للثيب. الأمر الثاني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس. بمعنى إيش النفس بالنفس؟ يعني من قتل عمدا يقتل. وهنا من قوله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس سورة المائدة، وقوله تعالى سورة البقرة كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن اعتدى أحد على أحد متعمدا فقتله على نفس المعصومة، اعتدى أحد على نفس المعصومة من القتل فقتله فإنه يقتل، وهذا في القتل العمد كما قلنا. قال الله عز وجل النفس بالنفس، وفي الآية الأخرى كتب عليكم بالقصاص بالقتل، الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى. حدث كلام من أهل العلم النفس بالنفس يقصد بها مكافأة في كل الأنفس، أم هناك اختلاف حالات يقتل فيها النفس بالنفس حالات لا يقتل؟ قالوا الحرية الحرية بالحرية، الحر بالحر يقابله، والإسلام بالإسلام. إذا من قتل مسلما وكان مسلما يقتل، وأما إن قتل وإن كان المقتول كافرا والقاتل مسلما قالوا هنا لا يقتل، لا يقتل المسلم بالكافر، وقالوا لا يقتل الحر بالعبد. إذا حدث هنا لي النفس بالنفس في عام مخصوص، بمعنى إيش؟ هناك مكافأة، نعم، نفس المسلم بنفس المسلم، الرجل بالرجل، المرأة بالمرأة، لكن المسلم مع غير المسلم ليست هناك مكافأة، والحر مع العبد ليست هناك مكافأة. هذا هو المقصود. وإذا قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لكن هنا لا فرق بين الرجل والمرأة، إذا المسلم لا يقتل بكافر والحر لا يقتل بالعبد، هذا عند القصاص، لأن طبعا المسألة ترجع لأولياء الدم، إن أرادوا القصاص لهم ذلك، إن أرادوا الفدية الدية آسف لهم ذلك، لكن المكافأة هنا تكون بين حر وحر وبين مسلم ومسلم، اختلفت فليس هناك القتل. هل على الصحيح عند الجمهور؟ وإن كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يرى بأن المسلم يقتل بالكافر لعموم الآية، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، فقال النفس بالنفس عموم. وأيضا واستدل بحديث الحر يقتل بالعبد، ولكن الحق بأن هذا الحديث الواردة في السنة عند الجمهور تفيد بأن هذا العام مخصوص، وأن لا يقتل المسلم بالكافر كما جاء، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا أيضا. والثالثة أيضا بأن جاءت السنة تبين بأن الحر لا يقتل بالعبد، وهذا صحيح الراجح قول الجمهور في ذلك. المسألة الثالثة في الاستثناء من حرمة دم المسلم، وهو التارك لديني المفارق للجماعة. تارك لديني أي الذي خرج من الإسلام، ترك الإسلام، المرتد. فالمرتد يقتل، يستباح دمه، بقول الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل. إذا حكم المرتد هو القتل، لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه مفارق للجماعة، في قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الدين وأيضا مفارق للجماعة، لذلك أهل العلم فسروها بتفسيرين. الأول التارك لدينه أي المرتد الذي ترك دينه فارتد عن الدين فيباح دمه، يبقى المسألة ترجع ليش؟ لترك الدين وهو المرتد. وهناك تفسير آخر أنه إن يترك بعض الدين ولكنه فارق الجماعة، يعني جعلوا المسألة مركبة أيضا على مفارقته للجماعة مع تركه لبعض الدين، لذلك عطف النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لديني المفارق للجماعة، يبقى ليس فقط ترك بعض الدين، ده أيضا مع أنه قد فارق الجماعة، يعني على أن يبين أن إباحة الدم في ترك الدين يكون بتركه للجماعة. وهنا اختلفوا في ترك الجماعة، أي جماعة؟ قالوا الجماعة التي اجتمعت على الحق، جماعة المسلمين، فقد فارقهم وأتى بكفر للدين فهنا يكفر. والبعض قالوا مفارقة الجماعة هنا أي الخروج عليهم، الخروج على إمام المسلمين، لأنه أتى ببعض بترك لبعض الدين ثم أيضا خرج على إمام المسلمين أو بغى عليهم، فهذه يكون فيه الردة. وهذا أحد التفسير كما قلت لمسألة الترك الفارق لديني الترك للجماعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميعا أراد أن يفرق كلمتكم فاقتلوا، وهذا لمن يخرج، أراد المسلمين مجتمعون على إمام فجاء ليفرقهم قال فاقتلوه. وهذا قد يكون تفسيرا لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدين المفارق للجماعة، فالذي يخرج على الإمام يقاتل، والذي يريد أن يخلع البيعة من عنقه يقاتل على ذلك، فإن أبى يرجع فليقاتل. فإذا يكون المقصود هنا التارك لدين المفارق للجماعة مفارقة أبدان أيضا، يعني ترك الجماعة وانفصل عنهم وخرج على الإمام. وهذا هو الحكم المرتد. وأسباب الردة طبعا كثيرة، لكن لابد أولا من إقامة حكم الردة على المرتد، وهذا الذي يقوم به أهل العلم بعد أن تتحقق الشروط ترتفع الموانع، فيحكمون عليه بالردة فهنا يحل دمه. وكذلك إن أتى ببعضه كما قلنا على التفسير الثاني وفارق الجماعة أو خرج على الإمام وترك بعض الدين فقالوا يحل دمه أيضا. لما قال عليه السلام من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. كل هذه يعني لأن الشرع جاء من مقاصد الشرع الاجتماع وأن الجماعة المسلمين تكون واحدة ولا يتفرقوا ولا يختلفوا فيفشلوا. ذلك من ترك الجماعة وفرقها يكون قبلها قد ترك بعض الدين، وهذا في معنى الردة كما قلنا. إذا متى يكون ذلك؟ متى يحل دم هذا المرء؟ إذا ترك الدين يعني ارتد عن دين الإسلام أو ترك بعض الدين وفارق أيضا الجماعة فيحل قتله إلى غير القتل، يحل قتله. طبعا هو الأولى بتركه للدين سيكون مرتدا، الثانية على النزاع بين أهل العلم، لو كان مفارقة الجماعة والبقاء على الإمام فالبعض يقول قتله لكن ليس يكون ردة، ممكن قتله للنبغاء بغوا على الإمام وخرجوا عليه، فعلى الخلاف في قتال الخوارج أنه هل هذا قتال الكفرون أم قتال البغاء، فيكون القتل لأنهم من فئة باغية وليست للردة. ودي مسألة يطول فيها الشرح ليس مقامها هنا. فإذا استباحة الدم كما قلنا تكون بالثلاثة، هذه الثلاثة: أولا الزنا للسيب، النفس بالنفس، القتل العمد، والمرتد عن الدين. وهذه مسألة الردة، هل هنا الارتداد عن الدين يكون الحديث للرجل والمرأة أم لا؟ صحيح أنه للرجل والمرأة، قال الإنسان من بدل دينه فاقتلوه، يعني سواء كان الذي ارتد أو فرق الجماعة رجل أو امرأة يقتل. وإن كان الإمام حنيفة خالف في ذلك وقال المرأة المرتدة لا تقتل، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قتل النساء، ولما كان في غزوة من غزوات فرأى المرأة مقتولة قال ما كان الذي أن تقتل، ونهي عن قتل النساء والشيخ كما جاء عن أبو بكر رضي الله عنه وصاياه. والصحيح راجح بأن هذا الجمع بين الحديثين بأن الردة من ارتد رجل أو امرأة يقتل، وأما النهي عن قتل النساء كان في النساء التي لا تقاتل في الحروب، لأن النساء والشيوخ الكبار ليسوا أهل القتال، ليسوا المحارمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم لذلك. لكن وإلا المرأة لو كانت تساعد القوم وتقاتل معهم لا تقتل مثل مثل الرجل، وليس قتل النساء المقصود به إن على العموم، إن هو استدل أبو حنيفة في النهي عن قتل النساء على العموم فلا تقتل النساء ارتدت ولا ترتد، لكن نقول هذا العام مخصوص، هذا مخصوص بنهي عن قتل النساء التي لا تحارب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دين فاقتلوه على العموم سواء كان هذا المرتد كافرا كرجل أو امرأة. طيب هناك مسألة قلنا أن هذه الأحوال التي يقتل فيها المسلم، لكن هل هذه المسألة من الذي منوط أن يطبق هذا الأمر؟ قتل السيد الزاني، قتل من قتل النفس بالنفس وليه دم، أو المرتد؟ نقول يعني تصريحا في مسألة قامت الحدود خاصة في السيد الزاني وأيضا في مسألة المرتد، هذه لا تكون إلا لولي الأمر، هذه لابد لها لابد لولي الأمر الذي يقوم بذلك إمام المسلمين ولي الأمر ينفذ هذه الأحكام، أحكام الرجم للسيب وأحكام قتل المرتد. نعم لأهل العلم أن يقيمون الحج على ذلك بإقامة الشروط وانتفاء الموانع، ولكن الذي يستباح به الدم أو حتى المال أو الأعراض لابد هذا يكون فيه إقامة حق، لابد يكون فيه ولي الأمر الذي يفعل ذلك، فلا يأتي أحد يرى أحد يشرب الخمر أو أحد يزني والعياذ بالله أو يفعل شيء من الحدود فيريد أن يطبق قوة، هذه ليست له قول من جماهير أهل العلم على ما إقامة الحدود لولي الأمر، فليس لأحد الناس أن يستبيح دم مرتد أو يستبيح دم من الثيب الذي قد زنى فيرجمه. فتطبيق الحدود هنا لابد ترجع فيها لولي الأمر، ليست لأحد الناس ولا لعوامهم، هذه راجع لولي الأمر المسلم. طيب إن كان حتى في بلد لا يقام فيه أو لا يوجد فيه من ينفذ هذه الأحكام أو الحدود، فقال أهل العلم أيضا ينتظر لا يقيموها عام الناس حتى يوجد ولي الأمر المسلم، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام فيها كان الشرع كانوا لا يستطيعون أن يقيموا الحدود، بل بعض قالوا في بعض البلاد أيام الدولة العبيدية في مصر، فالعلماء لم يستطيعوا أن يقيموا الحدود فيه، مع كان يقع فيه ما يقع من جرائم تستدعي فيها الحدود لعدم وجود من يطبق الحدود من الأمراء. واستثنوا أهل العلم بعض الحدود التي ليس فيها سباحة الدماء، كان يشرب الخمر أحد أو كان يزني البكر، فيأتي الأهل العلم أو العالم يقول لو طهرني، يعني اجلدني طهرني، وهذه إن كان الأمر يعود عليه بالضرب فقط بالجلد أو ذلك. بعض العلماء أجازوا للعلماء إذا جاءه المسلم عالما بما عمل ويريد أن يطهر يمكن له أن يطهره ويقيم عليه هدى بينه وبينه، والبعض لم يرتضي ذلك وقالوا بأن جميع الحدود لابد فيها من إذن الإمام أو ولي أمر المسلمين. طيب، الحديث هذا حديث عظيم له فوائد، منها أو المسألة الرئيسية في هذا الحديث احترام دماء المسلمين، قول المسلم لا يحل دم امرئ المسلم، وهذا على التحريم إلا بالاستثناءات التي قد جاءت، وهذا أمر مجمع عليه في الكتاب وفي السنة. قال الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. استباحة دماء المسلمين المعصومة من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وهذا الذي جاء في الحديث يبين لا يحل. وأيضا في بيان أن حكم غير المسلم ليس كالمسلم كما بيان، إلا أنه قال المسلم، إذا غير المسلم ليس يدخل في هذا الحكم، لكن طبعا دخل غير المسلم المعاهد والمستأمن والذمي كما قلنا لأن له حرمة الدم أيضا والمال والعرض. أيضا من الحديث بين في مسألة الردة، وأهل العلم اختلفوا المرتد هل يستتاب قبل أن يقتل أم لا يستتاب. بعض أهل العلم قالوا لا يستتاب، ومجرد أن تثبت الردة يقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقالوا الأمر على الفورية ولم يذكر استتابة. وبعض أهل العلم وهو الراجح الصحيح قالوا يستتاب ثلاثة أيام إن كان مما تقبل توبته، يعني خلاف الزنديق أو خلاف المنافق إن أظهر بعضهم قال فممن تقبل من توبتهم، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبتهم وبعضهم لا تقبل التوبة، فإن كان مما تقبل توبته يستتاب ثلاثة أيام، فإن رجع قبلت التوبة، يعني نحبسه نعرض عليه نبين له، فإن تاب ورجع لا يقتل، يعني تاب ورجع للإسلام، فإن لم يسلم وظل يقتل. وبعض العلم قالوا لا يستتاب، المسألة فيها بعضهم قال يستتاب وبعض قال لا يستتاب، وبعضهم قالوا أن رجع ذلك والحق أنه يستتاب، لكن بعضهم قالوا هذا يرجع لاجتهاد الحاكم، قد يرى من الناس من لا يستتاب وليست المصلحة استتابتهم كالزنديق كالمنافق إذا ظهر فيطبق عليه قال الإنسان من بدل الذين فاقتلوه فلا يستتيب، وبعض وقد يرى من يفضل استتابتهم فيرجعون إلى الإسلام على الأصل الذي عندنا بأن من كفر الأصل فيه أنه إن رجع يقبل، إن رجع في الأصل في الكافر يرجع يقبل. وقد بين الله عز وجل حتى في الاستهزاء قال قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. إذا في بعضهم قد عفى عنه الله عز وجل مع أنهم استهزأوا بالله عز وجل وبعضهم لم يعفوا عنه، فدل ذلك أنهم قد قبل توبتهم ورجعوا. أيضا إذا المرتد أو المرتد منهم قسم تقبل وقسم لا تقبل، قالوا الزنديق المنافق قالوا أنهم لا تقبل توبته فيقتل، وقالوا غير ذلك تقبل توبته، لأن الله عز وجل حتى بين قد كفر الذين قالوا أن الله المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، ثم قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، يعني الله عز وجل مع أنهم قالوا بالشرك وسبوا وسبت الله عز وجل لكن لو رجعوا واستغفروا وأتابوا قبل الله عز وجل منهم توبتهم. ويعني جاءت آيات أخرى أيضا تبين قبول توبة حتى بعض المنافقين، قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل في النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين اجتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسيفي الله وسيفيؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا البعض قبل توبته أم لا؟ مع أنه قبل توبته ومعنهم الآن النفاق. إذا تجوز، وهذا ينزل تحت عموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك يغفر، حتى الردة يغفر الله عز وجل. هذا من فضل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها، وهذا عام، التوبة تهدم ما قبلها. فمن تاب حتى عن ما فعل من الكفر والردة ورجع قبل عند الله عز وجل. ولكن كما قلت هناك أصناف يجتهد فيها ولي الأمر، إن شك بأن هذا تقبل توبته أم لا تقبل توبته، فهنا يقبلها له أن يقبلها ولو أن لا يقبلها. لكن نقول الأصل، إن البعض قالوا لا لا يستتاب ويكتب مباشرة، نقول الأصول العامة والأدلة الخاصة التي قد بيناها تبين بأن هناك من ارتد وقبل، حتى من الصحابة بعضهم ارتد ورجع بعد ذلك أيضا وقبلت التوبة لهم، فإن تاب ارتفع عنه القتل، لأن القتل كان بسبب الردة. لكن في هناك بعض الحالات قالوا أهل العلم لا تقبل، يعني من سب الله عز وجل قالوا يا لو رجع يرجع، لقول الآيات اللي قلتها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن مريم، من هو المسيح ابن مريم؟ أليس ذلك سب لله؟ سب، والعياذ بالله اتهموا يعني أن هناك إله مع الله وأن هناك ولد لله، ومع ذلك قال: أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا سب الله هنا يعفو الله عز وجل قد بينا. لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ بالنبي أو سب النبي فليس له إلا القتل. وإن تاب ورجع للإسلام قبلنا رجوعه، لكن يقتل، لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، أن استبه واستهزأ به أن يقتل، ليس لنا أن نعفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو الذي كان بيده العفو. لكنه يعد من لما لو رجع يعد من أهل الإسلام، فيغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، ولكنه الصحيح راجع في ذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، ويقتل حدا إن رجع، وإلا لم يرجع فيقتل كفرا والعياذ بالله. هذا آخر الكلام في هذا الحديث العظيم، حديث ابن مسعود: لا يحل دم غير المسلم إلا عن ثلاث، وهو إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق والجماعة. رواه البخاري ومسلم. قولي قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.